شايف القمر وشايف مين الناس بص على القمر بس هو باصص على مين بيبص على الحزين واللي تعب الهوى وبيبكي على المجروح واللي ما لهوش دوا بيبص على الحزين واللي تعب الهوى وبيبكي على المجروح واللي ما لهوش دوا وجيل حد عنه وسألني مين أنا قلت له ده أنا حبيبك يا عمر ده أنا حبيبك سهران من سنة بحكي لك عن اللي في قلبي واشكي لك من حبايبي بحكي لك اللي في قلبي واشكي لك من حبايبي وكل ليلة جيلك يا مر واشكي لك كل ليلة جيلك يا مر واشكي لك ودلوقتي بتسأل يا قمر مين أنا بتبص على الحزين واللي تعب الهوى وبتبكي على المجروح واللي ملهوش دوا بتبص على الحزين واللي تعب الهوى وبتبكي على المجروح واللي ملهوش دوا يا مر مين أنا يا مر لسه بتسألني يا مر لسه بتسأل ما هو